إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الركن الذي معنا هذه الليلة من أركان الإيمان، من أهم تلك الأركان وأعمقها غورا، والذي لا يحيط به علما ولا يستجليه فهما لا يحس طعم الحياة أصلا. ولكي نفهمه إن شاء الله تبارك وتعالى على وجهه، نرى موقعه من الخريطة العامة للدين في حديث جبريل عندما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذا غريب، لأنه عندما يقول غير آخذ بعدة السفر فإن معنى ذلك أن يكون مقيما لا غريبا، ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر، فكأنه مقيم حال من أهل المكان ولا يعرفه منا أحد. فمن أين جاء؟ جاء جبريل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورة رجل يقال له دحية الكلبي، وكان جميل الصورة بهي الطلعة. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، أي على فخذي نفسه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر رضي الله عنه وهو راوي الحديث: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الأصل في السائل أن لا يكون عارفا بإجابة المسؤول، فكيف يقول له صدقت والأصل أنه هو السائل، والسائل جاهل بما يسأل عنه. ولكنه بعد أن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الإجابة قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. فهذه ستة أركان للإيمان وخمسة أركان للإسلام. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذان ركنان للإحسان. فمجموع أركان الدين العام هي 13 ركنا: 5 أركان للإسلام، و6 أركان للإيمان، وركنان للإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فهذه مشاهدة، مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا مقام المراقبة. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها. فقال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى العالة الحفاة العراة الرعاء الشاء يتطاولون في البنيان. مر الرجل لحال سبيله وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر وأصحابه رضوان الله عليهم عن هذا الرجل الغريب الذي جاء يسأل. فقالوا الله ورسوله أعلم. قال ذلك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. إذن الدين المذكور في هذا الحديث الإسلام، الإيمان، الإحسان، علامات الساعة، وعلامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدخل في ذلك الغيب الذي أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنها مما يلحق بالإيمان باليوم الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أركان الإيمان: أن تؤمن بالله بوجوده سبحانه وتعالى، وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بمشتملاته والقدر خيره وشره. الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. قال العلماء رحمة الله عليهم إن مراتب الإيمان بالقدر 4 مراتب، هي الإيمان بعلم الله المحيط، أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى عليم بكل شيء، بظواهر الأمور وبواطنها، الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فعلم الله تبارك وتعالى صفة انكشاف، والله تبارك وتعالى لا يحده زمان ولا مكان، فعلم الله تبارك وتعالى تنكشف به جزئيات الأشياء، يعلم الله تبارك وتعالى ما هو آت، حتى إن الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم تجد الأسلوب عند التعبير يتكلم عما لم يأتي بعد، بل هو حادث في الزمان المستقبلي بالنسبة لنا، ومع ذلك يعبر الله تبارك وتعالى عنه بصيغة الماضي: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لأن ما هو آت في علم الله تبارك وتعالى كالذي أتى وتحقق ووقع، ليس عند الله تبارك وتعالى زمان، لأن الله تبارك وتعالى كان ولا زمان ولا مكان. مسألة الزمان والمكان كما هو معلوم إنما تأتي من حركة الأرض حول محورها أمام الشمس، فيأتي الليل والنهار، فالوجه الذي يقابل من الأرض الشمس يكون نهارا، والوجه الآخر يكون ليلا، ثم تدور الأرض حول محورها فيتعاقب الليل والنهار. إذن الليل والنهار إنما أتيا من وجود هذه الأرض، ومن وجود هذه الشمس، من وجود هذا الكون، من هذا الخلق، ثم حركة الأرض حول الشمس تحدث بها الفصول الأربعة. إذن الفصول الأربعة والزمان من الثانية إلى الدقيقة إلى الساعة إلى اليوم إلى الأسبوع إلى الشهر إلى السنة إلى الدهر إلى القرن إلى ما شئت، كل ذلك إنما ترتب على وجود هذه الأرض وهذه الشمس، وحركة الأرض حول محورها وحركة الأرض حول الشمس. كان الله تبارك وتعالى ولا أرض ولا شمس ولا سماء ولا شيء، وخلق الله رب العالمين الخلق. إذن هذا الزمان لي ولك، وهذا المكان لي ولك، وأما الله تبارك وتعالى فمنزه عن الزمان والمكان. فلا بد أن يكون الإنسان واعيا، لأن علم الله تبارك وتعالى علم به تنكشف المعلومات فيما مضى وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هذا علم محيط، على مقتضى هذا العلم المحيط كتب الله تبارك وتعالى مقادير الأشياء، أمر الله رب العالمين القلم فكتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب القلم مقادير الأشياء. هذه الكتابة يحدث فيها استشكال، فيقول إنسان: إذا كان الله تبارك وتعالى قد كتب علي ما سوف أفعله، إذن قد أجبرني على فعل ما سوف أفعل، فلماذا يحاسبني؟ يقول: إذا كانت الكتابة على هذا النحو وقد كتب ما سيكون، كتب ما سيكون، إذن ففيما العمل؟ كتب ما سيكون، إذن ففيما الحساب؟ كتب ما سيكون، إذن أنا مجبر على أن أفعل الفعل الذي كتب. فلا يفهم العلة في مسألة الكتابة، الكتابة إنما كانت على مقتضى العلم، والعلم صفة انكشاف، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لما أعطاك الإرادة وأعطاك الاختيار وجعلك مريدا مختارا، فأنت تختار على ضوء إرادتك واختيارك ومشيئتك التي جعلها الله تبارك وتعالى لك، أنت تختار اختيارا حرا، والله تبارك وتعالى يعلم ما سوف تختار، فكتب ما سوف تختار من غير أن يجبرك على أن تفعله، بل أنت الذي سوف تفعله باختيارك بمشيئتك بإرادتك برغبتك من غير أن يجبرك على فعل. هنا مثل مضروب، يستشكل بعض طلاب العلم هذا المثل لعدم اتساع أفقه فيدخل فيه بعض الأشياء، فدعنا من هذا لا تلتفت إليه، ولكن المثال المضروب هو عندك في البيت خادم، هذا الخادم يقوم على خدمة أهل البيت، منذ دخل البيت حدثت أمور تدل على وقوع السرقات في البيت، على يقين أنت بأن الذي يسرق هو هذا الخادم، ولكنك لم ترد أن تأخذه بمجرد هذا العلم، وإنما أردت أن تأخذه متلبسا بجريمته، فوضعت له قدرا من المال في حجرة وأمرته بأن يدخل من أجل أن يقوم على تنظيف هذه الحجرة، دخل وأغلقت عليه الباب وجلست أنت خارجا، أتيت بكرسي جلست عليه تنتظر أن يفرغ من تنظيف الحجر، أنت تعلم يقينا أنه سوف يسرق، ودخل ووقع الفعل منه على حسب العلم الذي لديك، وكان العلم لديك مسبقا سابقا لفعله، فجاء فعله مطابقا لعلمك، هل علمك السابق بأنه سوف يسرق هو الذي أجبره على أن يسرق؟ ودخل وسرق باختياره بإرادته بمشيئته بحريته، ولكن أنت جلست خارجا قلت سيسرق، وأنا على يقين أنه سيسرق، مع أن هذا علم بشري يمكن هو أن يحس بالريبة وبالشك فلا يسرق، ولكن أنت جلست خارجا وقلت سوف يدخل وسوف يسرق، ورتبت على هذا الفعل الذي لم يقع منه بعد، على حسب علمك أنت بفعله الذي لم يقع رتبت عليه أحداث، أحضرت له باقي حسابه ومتعلقاته، وجلست جانبا تنتظر الإتيان بالفعل، ووقع الفعل مطابقا للعلم الذي لديك، هل علمك السابق بأنه سيسرق هو الذي جعله يسرق؟ لله المثل الأعلى، الله عز وجل يعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه، وعندك أنت حرية اختيار في الفعل الذي يقع منك، فعل يقع عليك وفعل يقع فيك وفعل يقع منك، الفعل الذي يقع عليك أن الإنسان يمكن أن يكون خارجا فتلتوي ساقه عند الدرج عند السلم فيقع فيكسر، هذا فعل وقع عليه، الله رب العالمين يحاسبه على رد فعله هو على قدر الله فيه، فإذا قام فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، كان مثابا، وإذا تمرد وسخط على قدر الله تبارك وتعالى فيه فإن الله يعاقبه على اعتراضه على القدر لا على الفعل الذي وقع عليه، إلا إذا كان قد أخذ بالمقدمات التي تؤدي إلى وقوع الفعل عليه، كذلك الفعل الذي يقع فيك، الله تبارك وتعالى لن يسألك يوم القيامة لما كنت طويلا لما كنت قصيرا لما كنت أبيض لما كنت أسود، لن يسألك الله تبارك وتعالى عن دقات قلبك ولا حركة أمعائك، ولكن الله تبارك وتعالى يسألك عن مقدمات الفعل التي تكون سببا لوقوع الفعل فيك، والمثل المضروب تليف الكبد يحدث بأن يأخذ الرجل بالعمل في أرضه يفلح أرضه من أجل قوته وقوت أولاده فيصاب بذلك الطفيل يتليف منه كبده، ثم يحدث عنده بعد ذلك تضخم في الطحال، ثم بعد ذلك تمضي المسألة إلى نهايتها بالدوال النازفات والاستسقاء وما أشبه، تحدث تلك الأشياء التي قد تؤدي في النهاية إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى، لم يكن سببا هو في وقوع هذا الفعل فيه، ولكن لما وقع الفعل فيه بقدر الله تبارك وتعالى كان حامدا لله شاكرا لله مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يحدث؟ إن مات بذلك فهو شهيد، من قتله بطنه فهو شهيد، هذه النتيجة بعينها يمكن أن يصل إليها الإنسان من طريق أخر، وهو أن يعاطر الخمر. فالذي يدمن الخمر يحدث عنده نفس الترتيب، يتليف كبده ويؤدي به في النهاية إلى ذلك الأمر. هذا كان سببا في وقوع الفعل فيه. المهم، الفعل الذي يقع منك هذا لك فيه الحرية ولك فيه الاختيار. الله رب العالمين خلق الجارحة وخلق الطاقة التي في الجارحة، فكل ذلك مخلوق لله رب العالمين. وأعطاك الله رب العالمين حرية واختيارا تفعل ولا تفعل. إذا قال لك إنسان إنك مجبور، فقل له هذا الأمر الذي تقول إني مجبور عليه، لو أننا عرضنا عليك الآن وظيفتين، راتب إحداهما 1000 دولار في الشهر وراتب الأخرى 10 جنيهات، ستختار أيهما؟ ستختار الأولى بلا جدال. لما لم تكن مجبورا في هذا؟ يعني لماذا تختارها هنا وتثبت اختيارا ومشيئة وحرية في الاختيار تقول هذا؟ إذا قال لك إنسان إنك إن أردت أن تصل إلى البلد الفلانية فاسلك الطريق الفلاني فإنه أيسر وأسهل وفيه من المميزات كذا وكذا، وأما الطريق الآخر ففيه حفر وإصلاح وتجديد، فحذاري أن تسلكه وإلا فلن تصل إلا بعد عناء ومشقة، وقد يمتد الزمان بك فلا تصل إلا في اليوم الثاني، حينئذ تختار. لماذا لا يسير الإنسان في الطريق الوعر الشاق ويقول هو قدر، قدره الله رب العالمين عليه؟ لماذا يختار هنا ويثبت الجبر في المسائل المتعلقة بالشريعة؟ يقال له لما لم تصلي؟ يقال حينئذ إن الله تبارك وتعالى كتب علي ألا أصلي في أم الكتاب فأنا لا أصلي. أنت لا تصلي باختيارك، أنت لا تصلي برغبتك ومشيئتك، هذا فعل يقع منك، فالله رب العالمين يعطيك فيه حرية في الاختيار. الله تبارك وتعالى له العلم الكامل الشامل المحيط، على مقتضى هذا العلم الشامل الكامل المحيط كتب مقادير الأشياء، وكان التقدير في الكتابة في اللوح المحفوظ، أن الله تبارك وتعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ في أم الكتاب قبل خلق السماوات والأرض. ثم جاءت كتابة أخرى في يوم الميثاق، يوم أخذ الله رب العالمين الميثاق علينا ونحن في عالم الذر، فأخرجنا الله رب العالمين كما يقول المفسرون رحمهم الله من صلب أبينا آدم، ثم أشهدنا على أنفسنا ألست بربكم؟ فقلنا جميعا بلى. فهذا هو العهد في يوم الميثاق. ثم الكتابة العمرية عند التخليق، تخليق النطفة في الرحم، فيرسل إليه الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تقدير حولي في ليلة القدر من كل عام، تستنسخ نسخة من اللوح المحفوظ. ثم تقدير يومي كل يوم هو في شأن. التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي أي السنوي، بالتقرير السنوي بالنسخة السنوية التي تستنسخ من أم الكتاب. والحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة، والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق، وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين. كتب الله رب العالمين مقادير الأشياء، ألا يعلم من خلق؟ أو تسير هذه الدنيا كما يريد الخلق فيها؟ أو تحدث المفاجآت بالنسبة لرب الأرباب؟ سبحان الله رب العالمين. الله رب العالمين يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. كتب الله رب العالمين، أمر الله رب العالمين القلم فكتب في اللوح المحفوظ، كتب الله رب العالمين مقادير الأشياء على هذا النحو، وجعل الله رب العالمين للعبد حرية ومشيئة واختيارا. وإلا فإن الله تبارك وتعالى لو أنه حاسب الناس وهم مجبورون على أن يفعلوا ما يفعلون لكان حاشا لله رب العالمين وتعالى وجل، لكان لهم ظالمة، لأنه عندما يكون المرء مجبورا على فعل المعصية ثم يحاسبه الله رب العالمين على فعلها فإن هذا يكون ظلما. وكذلك الذي يكتب له أن يفعل الطاعات فهذا ترجيح من غير مرجح. ومع ذلك لو أن الله تبارك وتعالى أدخل الناس النار وهم محسنون ما كان لهم ظالما، لأن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، ونحن نقول في أمثلتنا نحن في حياتنا نحن البشر نقول من حكم في ماله فما ظلم، ونحن ملك لله رب العالمين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، واللام للملك يعني نحن ملك لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلو أن الله تبارك وتعالى أدخل الخلق جميعا النار لأدخلهم النار وهو لهم غير ظالم سبحانه وتعالى. فالله رب العالمين يفعل ما يشاء، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى جعل لنا حرية وجعل لنا اختيارا في هذا الفعل الذي يقع منا. فالإنسان إذا ما كان واعيا لمبحث القضاء والقدر كان عالما بأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عما يقع في حياته من السعادة والشقاء، وأن ذلك بما قدمت يداه، وأن الإنسان يخلط أحيانا بين الفعل الذي يقع عليه والفعل الذي يقع منه والفعل الذي يقع فيه، فيجعل الفعل الذي يقع منه ملحقا بالفعل الذي يقع عليه والفعل الذي يقع فيه، وهذا خطأ، لأنك مسؤول عن الفعل الذي يقع منك، ولكن أنت تلحقه فيما ينزل على الإنسان من تلك المقدرات التي يقدرها الله رب العالمين على الخلق في الأرض ليبتليهم الله رب العالمين بها، فيلحق ما يقع منه بإرادته ومشيئته واختياره بذلك، ثم يتعلل بالقضاء والقدر. وهذا خطأ بين جدا ينبغي أن يصحح في العقلية والذهنية الإسلامية. أنت حر فيما تأخذ به من اختيار، والله رب العالمين يجعل لك عند إحسان اختيارك يجعل لك ما نسميه بالهداية الخاصة. الهداية العامة جعلها الله رب العالمين للخلق أجمعين من كافر ومؤمن، من بر وفاجر، من مسلم ومشرك، جعل الله رب العالمين الهداية العامة للبشر في الأرض. الهداية العامة معناها أن الله تبارك وتعالى وضح لنا السبيل وهديناه النجدين، فأرسل الله رب العالمين الرسل وأنزل الله رب العالمين الكتب ليوضحوا هؤلاء الرسل عليهم السلام ليوضحوا للبشر في الأرض طريق الحق وطريق الضلال، طريق الهدى والنور، وطريق الظلمة والشرك والبعد عن منهج الله رب العالمين. فهذا واضح، هداية عامة أرسل إليك الرسول لكي يدلك بمعنى الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد، فجاء الرسول فهداك إلى الطريق وأرشدك إليه. وأما الهداية الخاصة بمعنى هداية القلب فإنها لا تكون إلا لله رب العالمين، حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملكها، لأن الله تبارك وتعالى يقول له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع أن الله تبارك وتعالى أثبت له الهداية العامة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت الله رب العالمين له هداية ونفى عنه هداية، المثبت سوى المنفي. أثبت الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم هداية الإرشاد، هداية الدلالة، هداية التوضيح، فيوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويرشدنا ويبين لنا طريق الحق، ولكن لا أحد من الخلق يقدر على هداية القلب سوى الله، الله وحده هو الذي يملك هداية القلوب. إنك لا تهدي من أحببت، إذن أنت عندما تأخذ بالهداية العامة جاءك الرسول وقال هذا حق وهذا باطل، هذا هدى وهذا ضلال، هذا نور وهذه ظلمة، فعليك أن تلتزم، هذه هداية عامة، فأنت أخذت بطريق الحق، حينئذ تأتيك الهداية الخاصة من الله تبارك وتعالى. والمثال المضروب أنك تنزل بلدا أنت فيه غريب وتريد أن تصل إلى مكان بذاته معك عنوانه، ولكنك لأنك غريب عن المكان لا تستطيع أن تصل إليه على نحو مريح، فأنت تذهب فتجد شرطيا مثلا يقف هنالك لكي يقوم بمهمته، فتقول له أنا أريد جزاكم الله خيرا أن أصل إلى هذا العنوان فصفه لي، فأقول لك خذ في هذا الطريق ثم حد إلى اليمين ثم إلى اليسار ثم امضي مستقيما إلى الأمام ثم إلى اليمين فاليسار ستجد المكان الذي تريد، فتقول جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا وبارك الله فيك، والله ما كنت أدري ما أفعل في هذا البلد وأنا غريب عنه، لو أن الله تبارك وتعالى لم يقدر لي أن أراك اليوم، فحينئذ يقول أعجبني أدبك وأعجبني سمتك وأعجبني ردك، الطريق مخوف وأنا أخشى عليك منه أن تسير فيه وحيدا وأنت غريب، وإذن فهات يدك. فيأخذ بيدك من أجل أن يمضي معك ليذلل لك عقبات الطريق حتى تصل إلى المقصود. هذه هداية خاصة، فأنت إذا أخذت بالهداية العامة وعدت إلى الله تبارك وتعالى على حسب ما دلك وأرشدك إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، آتاك الله رب العالمين الهداية الخاصة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لن يجاهدوا في الله رب العالمين حتى يهتدوا، فهم مهتدون بدءا، أخذوا بالهداية العامة فجاهدوا في الله رب العالمين فآتاهم الله رب العالمين الهداية الخاصة. والذين جاهدوا فينا لن يجاهدوا حتى يهتدوا، أي يجاهدون في الله رب العالمين وهم ضالون، هم مهتدون بدءا. هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية الأخذ بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آمنوا، صدقوا، اطمأنت قلوبهم، استقرت أفئدتهم، استقامت على طريق الحق أقدامهم، شرعوا في التزام المنهج النبوي الذي جاء به خير البرية صلى الله عليه وسلم. هداية عام أخذوا بها وصدقوه فيما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتبعوه في نهجه وصراطه صلى الله عليه وسلم. حينئذ تتنزل الهداية الخاصة على قلوبهم حتى تستقيم الأقدام على المنهج من غير ما ضلال ولا زيغ، حتى يكون المستقر جنة الله تبارك وتعالى في الآخرة. إذن الإنسان ينبغي عليه أن يفهم أن الله تبارك وتعالى له صفة العلم، وعلى مقتضى صفة العلم التي هي صفة انكشاف لله رب العالمين، كتب الله رب العالمين مقادير الأشياء قبل أن يخلق الله رب العالمين السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب الله رب العالمين ما ستفعل أنت باختيارك، ما سيتأتى منك بمشيئتك وإرادتك واختيارك من غير جبر في الفعل الذي يقع منك. وأما الفعل الذي يبتليك به، يقع فيك أو يقع عليك، فإن الله رب العالمين لا يحاسبك عليه، وإنما يحاسبك على مقدماته إن كنت أنت الذي قد أخذت بالمقدمات التي تؤدي إليه، وعلى رد فعلك على قدر الله رب العالمين فيك. وأما الفعل نفسه فإن صبرت على قدر الله رب العالمين فيك فلك المثوبة ولك العقبة إن شاء الله رب العالمين في الآخرة. وأما الفعل الذي يقع منك فإن الله رب العالمين جعل لك فيه حرية واختيارا، وإلا فإنك لو كنت مجبورا على الفعل جبرا تاما بحيث إنك لا تستطيع أن تخرج عما قد كتب الله رب العالمين لك مجبرا إياك على فعله في الذي وقع لك فيه اختيار بهدى وضلال وإيمان وكفر، فإنه حينئذ حاشاه سبحانه يكون لك ظالما، والظلم متنزه عنه ربنا جل وعلا، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فكتب الله رب العالمين مقادير الأشياء على مقتضى العلم الذي هو صفة الانكشاف. ثم إن المشيئة أن الله تبارك وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والله رب العالمين على كل شيء قدير. ثم مرتبة الخلق بعد ذلك، وأن الله تبارك وتعالى قد خلقك وخلق الفعل الذي يقع منك، وأن الله تبارك وتعالى خلق فيك الجوارح التي تسير على حسب الاختيار، خلقها فهي مخلوقة له، وخلق فيها الطاقة فهي مسخرة لك مخلوقة لله رب العالمين. وأما التوجيه فإن الله رب العالمين يحاسبك عليه. خلق الله رب العالمين اليد صالحة لأن تقتل وأن تبطش، وخلق الله رب العالمين اليد صالحة لكي تجود ولكي ترحم. فإذا وجهت اليد في الوجهة الأولى كنت معاقبة، وإذا وجهت اليد في الوجهة الثانية كنت مثابا من الله رب العالمين. والله رب العالمين يحاسبك على هذا التوجيه. فمسألة القضاء والقدر من المباحث التي دقت جدا، وهي من أيسر ما يكون على من يسره الله رب العالمين. إذا فهمته على نحو مستقيم استقامت لك الحياة واستقام لك منهج الحياة، وعرفت حينئذ مركزك في هذا الكون، وعلمت كيف أنت مكلف من الله رب العالمين على النحو الصحيح. وأما إذا لم تفهم مسألة القضاء والقدر على النحو الذي ينبغي أن يكون، فهو وقوع في إحدى الفرقتين الضالتين الزائغتين، القدرية والجبرية. فأما القدرية فإنهم يقولون لا قدر والأمر أنف، والله رب العالمين لا يعلم ما سيكون من الخلق في الحياة. يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما سيكون من أفعال العباد في الأرض، فهؤلاء هم القدرية. وأما الجبرية فيقولون إن الإنسان مجبور على أن يفعل ما قد كتب هنالك في اللوح المحفوظ، بحيث إنه لا مشيئة ولا اختيار. حتى إن واحدا من أولئك الجبرية دخل يوما فوجد رجلا يفحش بامرأته، فلم يطق فأخذ السيف، هو جبري ومرأته جبرية، فأخذ السيف وهم بالرجل أن يقتله ففاته، فأقبل عليها يضربها يقول يا فاسقة يا فاعلة تفعلين هذا وهذا؟ فقالت يا فلان ألا ترى أن ذلك مكتوب علينا في أم الكتاب؟ أتترك السنة وتأخذ بمذهب ابن عباس؟ فقال جزاك الله خيرا يا هذه كدت أضل. فهؤلاء جبرية وهؤلاء قدرية. وأما أهل السنة فيميزون ويعلمون ما هم فيه مختارون، وأن الله تبارك وتعالى كلفك. ولو كان الأمر مبنيا على الجبر ما كان للتكليف معنى، وما كان لمدح الطائع من معنى، لماذا يمدحه وهو الذي كتب عليه أن يطيع؟ حتى إن الطائع المجبور على الطاعة لا يستطيع أن يعصي، ولماذا يكون حينئذ العاصي مذموما وهو مجبور على أن يعصي ولا يستطيع أن يخرج من قيد المعصية؟ فلماذا يذم حينئذ؟ الذي لا يفهم باب القضاء والقدر، وهو مبحث طويل ولكنه ماتع ممتع، ممتع جدا إذا فهمته، فهمت الدين وفهمت الحياة. وأما الذي لا يفهم مبحث القضاء والقدر على النحو الصحيح لا يدري شيئا ولا يعيه، وإنما أهل السنة الذين يحققون هذا المبحث على النحو الصحيح هم الأناسي حقا. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم، وأن يعلمنا وإياكم، وأن يفهمنا وإياكم حقيقة الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.